وسلم سلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد فالاول نسال الاخوه يعني عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. والاخوات الروحيين الواقع عاملين ايه؟ الحمد لله وشكر لله. والشباب الاخوه الثلاثه عاملين ايه؟ لله الحمد وشكر. طيب كده صورة بعض على الاخوه يا جماعه. المفروض كل واحد اخره مع تجاه الصورة شخص. كل في كده الصورة احنا 12 بعد كده الصورة او كده يا جماعه. ف يعني اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاثر الدنيوي للدين. عن عقوبات الله في الدنيا لاهل الايمان ولاهل الاخبار عن الله سبحانه وتعالى. وفي ناس مستنيه الامتحانات جايه ليه؟ عشان تشوف بقى مشكله وربنا ويشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. على هنا يا جماعه مش مشكله ما هوش عايز ما هوش غلط. بس المهم اللي انت في دين. يعني مش مجرد ان الواحد دخل الجامع ولسه العصر عاصي ولسه الفاضل فاضي ولسه البعيد بعيد. لا ده الانسان يبقى فعلا في حياته دين. ساعتها هيكتب الاثر بتاعه. وزي ما اتكلمنا على الاثر في يوم القيامه في اثر في يوم المعصيه. اوعى تفتكر واوعى تعتقد ان دي معصيه واقعه على نفسك هتعدي من غير عقوبه في الدنيا قبل الاخره الا لو شفت من نفسك. ابدا لا يمكن. مسلسل طويل شفناه. شفنا الزمان الزلزال وشفنا المواقف وشفنا واحد حاجه اسمها معاهده الدراسه. فجاه البلد صحت لا يكون الا سنه دراسه. اضطراب شرط معصيه على كله. معصيه الحق كلها. الجراف ده جت منين؟ ده جت من ليبيا من الغرب. قال لا. طب في غرب القاهره بلاد كتير صب ومليانه اشجار وجراف وحب الصفه زراعيه. اشمعنى دي عقارات ازاي؟ الجراف ده جت منين يا جماعه؟ ده جت من جنوب افريقيا. طب ما تيجي نروح القاهره عشان جراف البلاد القصبه اللي ينفع الجراف اليوم كان يوفر فيها. اشمعنى القاهره ازاي؟ المعاصي يا جماعه افراد المعاصي دي كلها لازم ننتبه لها في الحكومه حد يفرق. الجراف بيفكرنا بقول الله سبحانه وتعالى بالشعر ابصارهم يخرجون من الاجداد كانهم شعوب منتجب منظر رحبه البحث بالنسبه للناس. هنتكلم النهارده عن يوم القيامه بس قبل ما نتكلم عن يوم القيامه عايزك تجهز قلبك. عايزك تمسح من قلبك اي تفكير في الدنيا. عايزك الوقت انت قاعد تحمل صبح في الدنيا بقلبك تماما وتطلب عليها تماما وتقرب قلبك لله. تتلاعب بتاعت ربنا. انت قاعد في بيت ربنا يبقى ما تفكرش في حاجه غير ربنا. خلاص لو قلبنا الوقت مع بعض ارفع ايدك على نفسك. ارفع ايدك معايا. الكلام اللي هقوله الوقت ما هوش حكايه تفكر بعد ما نموت. الكلام اللي هقوله الوقت تخلي لانك بتتفكر على نفسك. على اساس صوت وصوره وكلام ما تقدرش. مش معنى انك انت ما تفكرش في الدنيا انك مش هتعيش. مش معنى انك انت ما تفكرش في لجنه الامتحان انك مش هتتحرك فيها. عايزين نتخيل اللي كمان ما بيحصلش يا جماعه الوقت. يوم القيامه 50,000 سنه. هنتكلم ساعه 50,000 سنه بساعه. الواحد فكر انه يكتبه 25,000 سنه النهارده و 25,000 سنه الاسبوع الجاي. هنتكلم مش هينفع ده لو اتكلمت عن كل سنه في الدقيقه عن كل سنه في الدقيقه يبقى انا عايش 50,000 دقيقه لو حسبتهم هتلاقيهم 833 ساعه. يعني عايزين نيجي هنا كل يوم لمده سنتين ونص مقرر هنا الصبح نتكلم يوميا بحضر عن يوم القيامه وبعدين اتكلمنا عن السنه في دقيقه. هلا ومش معنى انك سمعت احداث السنه في قيامك مش هتعيشها سنه كامله بحررها ومعناها وظلامها واهوالها غير اللي بنتكلم عن يوم القيامه. بنتكلم عن يوم القيامه عشان تختار عشان تحدد وجهتك للوقت عشان ما يجيليش سبب بعد الفجر يقول لي انا مش عارف ايه الدافع اللي يخليني اربط كلامك؟ ايه الحاجه اللي تخلينا نفرش اللي انت بتقول عليه عشان تلاقي دافع تعرف ايه ليه تعيش حياتك دي؟ كل كلمه بتقولها عن الجنه وكل كلمه بتقولها عن النار والقبر والحساب والعذاب كل ده بيعرفك ليه انت قاعد بعد دلوقتي؟ ليه ما بتحبش الساعه دي وانت عشان ربنا ولسه عرفت الساعات كمان اكتر عشان ربنا ان شاء الله. عايزين يا جماعه الترهيب ده وجود ولكن هو حوالي الشباب بالنسبه لانفسنا والله يا جماعه بالنسبه لزماننا ده هو ازاي؟ وده واقع ده رسول فين؟ واقع واقع حياتنا. عايزين نبدا نعرف دلوقتي بقى نبدا تتخيل معايا انت فين دلوقتي؟ انت لسه تحت التراب. انت لسه دلوقتي اعضاءك في الجامعه واحده واحده لسه ما تحس ولكن فوق التراب لسه بتعتاد المطرح اللي قايلين عليه يوم القيامه بقى بيتكسر الكون بقى بيتحدث الصور اللي عرضتها عليها اول ما طلعت بدات تعرض دلوقتي بدات تبقى الصوره صوره بتدينا ملمح من ملامح حد فاشله بتيجي صوره الانتخاب بتدينا اول ملمح كده السماء بتكسر مشهد الزلزال الرهيبه اللي بتكسر الارض مشهد الرصد الرهيبه اللي بتكسر الاجهزه اللي بتكسر الارض اللي احنا عرضنا عليها كده السماء بتكسر لما بتكسر السماء بتكسر ايه؟ لما بينفرط حفظ النجوم والكواكب من بعض بتكسر ايه؟ الاستنارات الحراريه بيسأل عنه يا جماعة الاستثمار في ده الأرض دي ضربة ضربة تخص الصحراء مريبة، تخيل لو الصحراء دي أحسن ضربة في مدار الصحراء الكبار إيه؟ أول حاجة الاستثمارات الكونية وأدرت لربها وأكبر وإذا مليارات الزيت ده ايه كلها اوقات راحت تبعد تلاقي الارض طلع منها مليارات الدولارات تحت الدوار. اهو ده اللي احنا نساعد عليه. تخيل انت بتتلخص ايه؟ الاسطول تغطرك لهم المفتوح بالضوء في سرعه تغطرك الدور بعد الاخر. تخيل الحر الرهيب والعرق الرهيب اللي بتتغطر بالتراب وحر وعرق وبتاع بتتجد مثلا انت بتشوف حاجه ما بتشوفش اي حاجه حواليك الا هتكون في نفسك تحت التراب تمد ايدك تشوف نفسك تحت التراب خلاص. تبدأ تشوف من معالم الجمال الموجود اشباح باعراض رهيبه اخرق من تحت التراب. بعد كده فجأة تلاقي واحد بتقله على جسمك انت مين؟ ده الصادق اللي هيسمعك يوم القيامة. وواحد تاني واقف بكتاب جميل ده الشهيد اللي معاك الكتاب بتاعك اللي هيكتب عليك. وتلاقي الاثنين دول خلاص اتحضروا عليك ناس من الوقت يوم القيامة. الاثنين دول هيكونوا معاك مثلا 50,000 سنة من هيكتبوك طول يوم القيامة. وبعد كده لو تحط المشهد ده في صفحة تخيل انك انت تلاقي مشاهد البحث يا جماعه مش البحث المرض المتنوع ممكن تلاقي واحد جنبك للاسف الشديد ممكن يكون ابوك. ايوه زي المفروض المفروض فهو التكريم ده عشان يستجيبك. وتلاقي واحد تاني ملائكه منوره مشرفه عليه وقد نصرهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون الا تخافوا ولا تحزنوا. ملائكه مجنونه عليها تطمنه عشان ما يخافش حد مش ليك انت. وقت كان احنا الحاجات دي كلها دلوقتي بتحط كل 10 دقائق ملائكه الرحمه اللي بيحصل ده في كل الموقف ده هتبص تحت كده يوم ما تشقق الارض عنهم صراع صراع ايه؟ انت اول ما تشقق الارض وتقوم اول واحده تشوف نفسك ابوك وامك وقرايبك انا الوقت هموت حتى لو تشوف ابويا بس في يوم ما تشوف يوم القيامه بتشوف كله صراع حتى كله بيجري كله بيجري. طب ليه؟ تخيل لو انت راسك مضروب عماله طالعه بجوه بسرعه تقوم تقع عليك ده انت سبع سماوات بيقعوا عليك عشان تقوم الحزن عشان كده عرف سيدنا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اللي كان فيه اكثر منه منك اللي بيقول لها بطاطا ما بعرفش كلام انا مش محتاج نوافذ وبعرفش مش محتاج الكلام اللي انت بتعمله ده انا كده كويس في الفراش. فلقيت عمر بن الخطاب رد من البلد زيه وزيك اللي كان بيكون لو قال ده جمال في الجنه ما عملت بقى لله ما عملت بقى لله مش محتار انك تحط قوانين في الجوله. قال لا هو فعلا اكثر ولا انت فعلا اكثر لابد انه فات حاجات ما كتبتهاش. سيدنا عمر كان ماشي في السوق سمع واحد يقرا بقى لله يوم يقوم الناس لرب العالمين اللي هي الطلبه اللي هي رقم الفرد ما تنفذ الكريم في الدور. عرفت ليه منين بقى؟ لانها رقصه رهيبه. تخيل الطلبه الشهيد جايين يا رب لسه جاي مش قادر حدد اللي جابك في الرمله جابك على طول الليل وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم شايلينها شايلينها ازاي؟ تخيل لو سبب من اول حياتي لسه بارد اشتغلوا صبح حرام والله راح يحسن الجمهور في كله. تخيل ده لو حسن ما عنده ارض وعربيه وعربيه بيحط فيه هتسلهم على ظهر الشمال هنا وسيلتهم. تخيل واحد يجي مع 30 بنت ولا يتجوز 20 بنت عرفي هيشيلهم على ظهره ويحيوهم. تخيل واحد متربيه بنت في الشارع 100,000 واحد بطلع بطلعهم على ظهرها بقى لما تيجي فوق مش عارف عارف احساسك في اللحظه دي بالظبط هيبقى ايه؟ بالظبط بدون اي يعني حاجه تشبيه زي واحد جه داخل بيته قال له بس محتاج تنظف حشرات التجاوز والملفات في تقارير مرفوعه عندك يا عم مرفوعه جدا يا عم يا اخي هو في صوتك يا فضيل داخل ينام بعد ما نام فتره صح على صوت ما تعرفيه وقوات الامن اللي هتحرك زي الفيلم انت عايزين ايه؟ وقبل ما يدخلوا بيته فضلوا مستغربوا من الشارع كله وساعتها اتقبض عليه اقول له ده الاحساس بتاع الواحد وهو صغير هو ده الاحساس ملفات كتير جدا وتقارير كتير جدا اترفعت عليك لو ربنا فوق هتتحاسب عليها ويتحاسب معاك يوم من الايام. عشان لما نيجي نتكلم في الشر ما تجيليش لو بتشوفي الشر ايه؟ عايزين نطور التقارير من الوقت يا جماعه عايزين نتوب من الوقت يا جماعه. تيجي تقوم اول مسؤول اول مسؤول خلي مسؤولته ما قدمك واخرك بقى انت عرفت التقرير انت عرفت كل حاجه اللي بيجاهد اللي بيتكلم في الحجاب الشرعي السليم الحجاب الشرعي الايه؟ السليم اللي يقعد يتكلم ربنا وقف في القران والسنه عارف هو ده الحجاب الشرعي السليم. اللي بيجاهد في المعارضه مع الامام مش مقتنع عارف ان هو معارض. اللي بيجاهد في الاختلاط مع مش مقتنع عارف ان هو بسيط عارف بس ساعتها بقى عارف بالظبط ما قدمك واخرك من غير ما الملائكه تتكلم معاك من غير ما الملائكه تقول لك انت حاطط تحت وشه بره اول كلمه بيقولها اللي بيقع في صوت الظلم بيطلع عشان الصنجره الاحشاء بيطلع فيها الصنجرات زائله عشان كده وطلعوا كل ذات الحمله دي امامه مش الحاله بس اللي جت الصنجره عشانها من الصنجرات انا اللي واخد كفه الاحشاء والصنجرات كويس انا عايز اقول لك في تاثير الجسدي بيطلع شكله ايه التاثير الجسدي بتاعك الشعر بيشتكي من رد الرمل الشعر بيشيل الواحد اللي بيطلع بفرقه بالليل في يوم كله واحد ليله خمسه واحد وثلاث ساعات كنت في الدنيا بيتمنى المفروض اللي تحس بيها اكتر اللي انت موجود فيه ولا اللي انت لسه ما حسيتش بيه؟ المفروض اللي انت موجود فيه، ولكن ربنا يجيب العبوس قبل القنطريز. ليه؟ لان انا لو كنت شرحت الوقت وخليته هيمسكه يقعد يرقصه بالله، وقمت جايب سكينه وقعدت احملها له، ما هو انت خايف من الله اصلا. وانت الملائكه مهما عملت فيه سيد جهنم وهي بتتصدق، وهلاك التحديد وهي بتتصدق، زي ما قلبه مخنوع، ساعتها تلاقي الملائكه مكانك تديك كتاب كبير ويقولوا لك اقرا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ايه انا لا اصحح لنفسي؟ ما احنا قلنا ده لجنه تصحيح، يوم القيامه دي لجنه تصحيح اعمالك، بس لجنه تصحيح ده مش شيء بيفرق عن لجنه تصحيح البصر. انت اللي بتصحح فيها اعمالك. ليه؟ المدرسه لما تحب تجيب طالب جاوب وحش واجابته سيئه تقوم تجيبه قدام الطلبه كلها وتقول له صح اجاباتك عشان تخزيه، وفي نفس الوقت لو طلب متفوق برضه ويصحح اجاباته قدام المدرسه عشان يبتكر. بعد كده يا جماعه في الدنيا المحاسبه في الامتحان على الاجابه في الامتحان. ممكن طلب اقول في المدرسه قام رايح مغمضت من على الصوت وقعد عايش كتير وعايش كتير، ثاني يوم راح مرات حط وصحى الظهر ونزل لعب ماتش كوره وقعد طول السنه كده وقعد لعب كل اسبوع هو كان شويه قبل ذاك ودخل مجاوب. اللجنة التصحيح الدنيا بتحاسبك على اجابتك، ولكن في الاخرة بتتحاسب على مجهودك، المجهود اللي انت يوم من عمرك عملت ايه وما عملتش ايه؟ دقيقة من حياتك. من ضمن الفروقات ان اليوم يا جماعة طوله 50,000 سنة، يعني ايه 50,000 سنة؟ ده انت لو عليك فاتورة كهرباء بالشهر، وعليك ايجار شقة اخر الشهر، بتكبر في السنة طول الشهر طول الشهر. ده الشتا جاب الشهرين، الشتا شهرين ثلاثة، الناس قاعدة تشتري بطاطين واحدة تشتري كمستر واحدة تشتري هدوم تقيلة، إذا كنا بنستعد لشهرين ما بنستعدش ل50,000 سنة. وبلادنا تصحيح الآخرة بتتفرج على تصحيح إجابات الصور كلها. عشان كده يا جماعة أشد عذاب الآخرة عذاب الانتظار. تخيل وأنت داخل لجنة الشتا وقدامك 20 فرد، يا أخي ده اشتروني وفوق أصول بالصدق. تخيل وأنت تطلع تدور التليفون وقدامك 50 واحد في التابوت. عذاب الانتظار ده من أشد انواع عذاب المؤمن يوم القيامه. لجنه تصحيح الاخره تفرق على لجنه تصحيح دول حاجات كتير. شكل لجنه تصحيح نفسها مش نكت ومراوح وشاي وقهوه للمدرسين، لا ده عرض وشمس طول جميل من الرؤوس وحرق الغراب. وما فيش دور ثاني يا جماعه، اللي بيصحى خلاص ما عادش فيه دور ثاني، هو بس كان امتحانه خلاص. ليه؟ اصل الامتحان كان سهل قوي، خدت بوصه طويله قوي تذاكر، خدت بوصه طويله تذاكر. قال لك طب عشان ايه؟ اصل في الامتحانات الدنيا لو انت جاوبت ثلاث اربع اسئله غلط وجبت صح في النص وكتبت غلطك ما عادش فيه وقت. امتحان الاخر قدامك فتره وعاصفه وسنه سنين طويله ترجع وتحاسب نفسك وترجع وتصحح. لازم الامتحان تكون بوك، يعني ايه بوك؟ الكتب معاك، الكتب موجوده معاك، الاسئله كلها موجوده معاك. بس يا جماعه الاسئله كلها عمليه مش اسئله نظريه، مفيش حاجه نظريه. يعني ايه عمليه؟ الفكر اللي ورا الاسئله، الدرس ده سؤال من ضمن الاسئله، التكاليف اللي بنقراها لما نفتح القران سؤال من ضمن الاسئله، الاسئله عمل مليان اسئله في ورقه نظري. امتحان الاخره وامتحان الدنيا، لازم تصحيح الاخره ولازم تصحيح الدنيا، فروقات كتير جدا ما بين الاثنين. يوميها يا جماعه كل الناس بتندم، يوم الحصر والندامه، ليه كل الناس بتندم؟ كل واحد هيندم، اللي كان فاكر نفسه كويس وهو بيقول لك انا محترم، وهو كميه المعاصي اللي بيعملها سنه جبل، ويقول لك انا محترم اصلا مش دماغي، وعشان ما تعملش كمان الموضوع خلاص خلاص. يقول لك انا وما له من الله ما لم يكن يحتسبون، ده هيندم انه ضحك على نفسه. طب اللي يكتب نفسه وقال لك انا ضايع ومفيش فايده ومفيش امل، يا ابني معلش يا عم انا ما يضرش وعملت، يا اخي مفيش ده انت لو كنت على الله كنت بتتبدل حسنات. لا مفيش فايده. يجي يوم يوم القيامه يندم، اما يشوف اللي كان اكتر منه في المعاصي لما تبقى ربنا اداله ايه. كل الناس بتندم يوم القيامه، اللي كان اللي استغفر بالحسنات صغيره يا جماعه، اللي حصل حسنات تيجي تقول له اه بس انا ده أنت الكرسي يا جماعة، أنت الكرسي لو قريتها بعد الصلاة أنا حسبتها والله مرة 1970 حسنة، 2000 حسنة. يعني في اليوم لو قريت أنت الكرسي بعد كل صلاة 10,000 حسنة، في الشهر في 3 مليون، في السنة شوف الأبيات ب 36 مليون، في 10 سنين ولا 20 سنة تيجي يوم القيامة أكثر من نص مليار حسنة بسبب إنك كنت بتقرأ أنت الكرسي بعد الصلاة. ما تقصدش شيء من المعروف، ما تقدرش انت بتشوفك راجع فيه، اقل حاجه تيجي يوم القيامه تلاقي حسابات صغيره رفعت راس السما، واللي افتكر السيئات ولا عمل حاجات صغيره، الصغير ده قاعد فاكر رقم عليه شايف وظيفته مهمه، كله بيندم يوم القيامه. اللي كان ناوي يذاكر وقاعد على المكتب بالسؤال قدامه ولسه جاي يذاكر حصل بيه، يا عم تعالى ننزل نستفسر حاجه بقى شغل الذاكر، يا هتنزل معاهم ثاني يوم لقى السؤال قدامه هو السؤال اللي كتبته دلوقتي هيندم برضه. طب ما كانش ناوي يذاكر وجه اخر يومين انا لما ذاكر اي حاجه يمكن يمكن اضحك اي حاجه لكن يمكن اضحك اي حاجه في يوم من الايام انا نفسه راجع زي يضحك ولا يتعب ده يندم برضه. يندم ليه؟ انت كان يومين جبت نوم زيه ومره كنت بكتب شويه كنت بكتب امتياز بقى كله بيندم. اكثر واحد يندم يوم القيامه فاكر يوم نتيجه الثانويه العامه ما عرفتش يجيب نتيجه كان واقف معايا في 11 على الجمهوريه والله كان منظره يعني الصف اللي فات ما كانش في ميكان زيه. عارفين ليه يا جماعه؟ الشباب على الجمهوريه ده كان انسان درجه ويروح الحاجات ترمبا ويطلع في التلفزيون الناس تتفرج عليه ويقابل وزير التعليم وياخد المكافئات ويتسحب في الجامعه كلها. كل واحد ما لحقش حفله من حفلات التكريم الثلاثه يوم القيامه هيعرف على دين القيامه. كل واحد ما لحقش حفله من الحفلات الثلاثه الحفله الاولانيه ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحاكون بجلالي ان ينبط ظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي. يبقى ظل عرش الله. ثاني حفله يوم القيامه ثاني حفلة يوم القيامة المتحاكون في الله على منابر من نور يضبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. إذا منابر النور. ثالث حفلة يوم القيامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم القيامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يا رب المتقين إلى روح الله. ثلاث أشخاص طبعا يحرم إزاي؟ ظل عرش الله قدامك شابوا الناس في طاعة الله حاجة مسجلة صوت وصورة طب روح هاتيه هروح اجيبه انت عارف ان هي بتدور عليه وعارف ان هي هتتحمى فيه واحد فاهم في الدنيا لما كنت تنزل الجامعه احسن حاجه تشوفها عايز تشوفها انك تشوف البنت اللي انت بتحبها او تشوف الشله اللي كنت طالع معاها امبارح. يوم القيامه اكثر حاجه عايز تشوفها انا هو الحضور قاعد فاهم وهي بتدور عليك في جنون في ارض المحشر والملائكه قاعده تدور عليك فجاه اتفق عليك ايه انت حاسب ان ايه في تحقيق مطلوب انك انت تجيب تحقيق تحقيق ليه انا هحسب على صاحبتي لا ده دي موضوع ثاني يعني بالنسبه لصاحب قصه تقول بتاعك مكان في هذه المصيبه السوداء انا مصيبه من المصايب اللي انا على سهل اتحقق معاها فيها وانت رايح اول ما تشوفها من بعيد يا ابني اليوم اللي مش لاقيك هو انت اول ما تروح لها من بعيد لا ما هي اللي لقيتك وانت حارس بس انت كمان هي اللي ضحكت عليا لا والله هو اللي ضحك عليا وكنت داخل الجامعه نقيه وطاهره وخد اللي لف عليا كيف ضحك عليا لا وتبداوا انت الاثنين بقى خدوا بالكم تتخانقوا وتمسكوا في خناق بعض خد بالك خد بالك تبداوا انت الاثنين الاشتباك بالايدي يحصل عشان نفهم كلمه مكانكم انتم وشركائكم البوليس لما يبقى في خناقه في قهوه اول ما يوصل اول كلمه يقول ايه مكانك انت وهو كل واحد على مكان يعني معناها مش اشتباك مكانتهم يعني الاثنين سابقين في بعض بيقطعوا بعض اللي جابوا في الدنيا قصه الحب الداميه بتاعتهم شوارع الجامعه بتذكرها الاثنين يا عمر قطعوا بعض من القيامه وبعد كده تتزيلنا بينهم دي تيجي تلاقي وايه تيجي تلاقي فبعد ما تتزيل بينهم يبقوا يشتموا بعض ويطفوا على بعض ويتلهوا بعض ويسرقوا بعض ايه ده؟ فاكر؟ واصبوا الندامة لما راوا العذاب النار تبدأ تطرى غريبة بقى أول ما النار تطرى مليون خناقة في أرض المحشر ما بين السلة وبعضها والقبر وبعضها والأنتنات وبعضها كله يتخرب ما حدش يبقى أول ما تشوفك في النار كل الأرض تدور شوية وتبدأ يطلع أصوات الصراخ بقى والهويل والندم ما عادش حد بيتكلم في حد خالص كله عاد قاعد يعيط على نفسه وقاعد يفكر في نفسه خلاص ما عادش حد بيفكر واحد بيفكر ازاي هو هيعمله بس البكاء الصريح ده ايه البكاء اللي لسه هيجي في المشاهد اللي بعدها. خدوا بالك يوم القيامة كل المواقف دي الملائكة بتجيب المدعي والمدعي عليه يقفوا مع بعض ويمسكوا في بعض عشان يتصالحوا قدام بعض عشان تعرف ان انت ضيعت عمرك حسنهم واللي انت مشيت وراك حياتهم ايه؟ عايزه تمشي معاه امشي معاه بس لو هيحميك يوميها من عصر بتمشيك معاه لو بلغ مش هيلعبك يوميها بلغ مش هيحميك انت في ده ينفع اسلافك يوميها بس ده بيحبني حب حرام مبني على اساس حرام هي ده عصر يوم القيامه عايز تمشي معاه امشي معاه بس لو هتحميك يوم القيامه من عصر بتمشيك معاه بل لو مش هتلعبك يوم القيامة بل لو مش هتضيعك يوم القيامة عشان تطلع وتجري على جسمك بس اللي بتحبني حب حرام مبني على اساس حرام هي اللي عطف يوم القيامة صاحب الشركاء ما نطلق موضوع الشركاء ذل من ذل الذل من ذل الذل يجي بعد كده الاخلاء اصحاب اخلاقوا شلة القهوة والحبايب انتيمة الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو انتيمة عدو العدو الى المتخطين حداد. بعد كده تجري بعد كده احنا انتداهي كده الاب نفسي فيه. طب تاخد ايه وسبني يا رب؟ طب تاخد مني ايه؟ لو انا لكم بلد الارض جميعا عربيات ارض وموبايلات ارض وكل حاجة ومسرح ومعقول اتخذوا فيه من عذاب يومين. قال الله في الحديث القدسي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوب الكافر يوم القيامه فيقال له لو ان لك من الارض ذهبا اكنت تبتلي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت فعلت كما رايت من هذا. ما قلنالكوش سيبوا الدنيا وحرموا في جامعه، ما قلنالكوش اقطعوا في جديد الصرم وموتوا نفسكم في الامانه. الموضوع سهل قوي. كان ساعه واحده ربنا كل يوم يديها لك تنجي نفسك من كل ده. ساعه واحده نهضه تسمع شريط تروح تحضر درس بعد تاخدها تعمل ايه؟ بعد تقعد قاعده مع صحبه صالحه تتذكروا فيها كتاب الله وتتذكروا فيها الوقت والتذكير. طب اطلب منك ساعه في اليوم تفتكر فيها ربنا 23 ساعه حق الدنيا. شايفين بعد كده الشفعاء بقى ماليش شيء من هو حبيبي هو اللي هيحمل المرض ده وروح حطوط تجري عليه اللي بيحبك يستقبلك ويملاك الشفاعة عشان يشربك تلاقي الملاك في صدرك. ايه في ايه؟ انما هو اللي بيقول لهم انك لا تدري ما بدل بعدك. النبي يقول ايه؟ سحقا سحقا لما بدل. سحقا النبي النبي اللي من رحمته ال 50,000 سنه ياخدهم على رجليه تلاقيه واقف على الصراط عادي عادي الناس يقول يا رب كان مسلم وبعدها يجري على الجنه يفتح ابواب الجنه عشان يوطنه وبعدها ينزل تحت العرش عشان يجري وبعدها يقف على الحوض يجري واحد واحد من الملايين والمليارات بتوع امته. النبي يقول لنا سحقا سحقا هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك ايه وانت عاصي؟ هيملك لك ايه من الله؟ هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. كل نفس حته حقيقي كل اللي عملته. عرفت حقيقه البنت وعرفت حقيقه القهوه وعرفت حقيقه احبابك وقرايبك ومعارفك وعرفت حقيقه الممثل والمغني ولاعيب الكوره. عرفت حقيقه كل دول. خمس حاجات بتعرفهم ساعتها، خمس حاجات بتبنى حطيتهم امامك ساعتها. عرفت مقام الله وقدر الله وقد ايه خطوره انتهاك حرماتك وعرفت مقام اللي انت ضيعت نفسك عشانهم ومشيت وراهم ومثل ومغني وبنتي وشله. عرفت وعرفت حسهم وضعفهم وعرفت شكك ونداله اللي انت ضيعت عمرك عشانهم. وراك حاجه عرفت خطورة موقف يوم القيامة والصبح الأخرة، وعرفت إن الناس المتشددين الإرهابيين اللي كانوا بيقعدوا يخوفونا دول ما كانوش بيجيبوا الكلام من دماغهم، وكانوا بيتكلموا كلام بحق وحقيقي وحق أصول. وآخر حاجة عرفت حصلت الدنيا اللي أنت حطيت حائل بينك وبين الله. ست مراحل من الذل المتحفظة تخرج منها وأنت مخدود، أعمل إيه؟ خلاص بعد كده مش تبدأ يتولد بقى بعد الذل ده، أعمل إيه وأروح فين؟ وأخلي مين؟ وأنقذ نفسي إزاي؟ مفيش بقى فجأة ينادى هلموا للعرش يا الله. الله عرض الله الله اكبر ربنا معاك ربنا ربنا ربنا يا حبيبي ربنا هقول لك كلمتين كده وحبيبي هلموا للعرش يا الله. في امل جديد اتفتح. خلاص نبدا في مرحله جديده بقى من مراحل العرض على الله. انت فاكرها سهله؟ فاكر العرض على الله مشكله سهله؟ اوعى تفتكر انها مشكله سهله ولا قضيه سهله. ابدا ابدا. انت في لجنه الشفوي وانت داخل وواحد داخل قبلك في لجنه الشفوي بتشوفه بيقعد يكلم والمراقب بيكلمه انت ما تسمع كلام ولا عايز تجاوب ولا لا وقعد يتعصب قدامك. تخيل لو انت داخل اللجنه اللي قدامك اتاخد بعد ما اتسال اشربك وتهرب قدام عينك وانت داخل مكان صاحبي صاحبي الكلة اللي وشه اتفضى قدامي مكان صاحبي وانا حامل انا عايز ارجع تمام. طب وانا هعمل ايه؟ معلش خلاص كاتب ما انا كنت محترم ما كنتش محتاج الكلام اللي الناس بتعمله في المسجد كنت محترم مش محتاج. تخيل من ايه هتعمل ايه؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذين اصطفى. تخيل ان الموقف ده مش سهل ابدا ابدا. اوعى تفتكر ان هو حاجه سهله. وانت تخيلي لو صاحبتك ولا واحده وانت داخله جواري على الله سبحانه وتعالى شفتيها وهي شرطه في جواري ولا وهي مشاهد تولد ولا هي بتحكي وتولد ولا هي بتتجرى للنار هتدخلي وانت عامله ايه؟ وهتدخلي وانت حاجتك ايه؟ وهتدخلي وانت رفيقه؟ عايزين يا جماعه تتخيل ان الموقف ده مش سهل. انت بتدخل فوق على الميه العصر حصه الصحيفه بتاعتك بتبقى معاك بعد ما يخلص العرض انت بتغير الصحف وتاخد الصحيفه اللي فيها مجموعك وفيها تقديرك وفيها انت ناجي ولا مش ناجي وبعدها على طول بيبدا مرحله الجراره على جهنم والعياذ بالله. والعياذ بالله مرحله الحرب على الله مليانه مواقف مليانه مواقف من ضمن المواقف ان الله لا ياتي بعبده فيدني عليه كنفه فيقره بذنوبه عبدي هل فعلت كذا يوم كذا فيقول نعم يا رب فهل فعلت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. فهل فعلت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. حتى اذا ايقن العبد بالهلاك وظن ان ذنوبه احاطت به قال يا رب فاني قد افتقرت في الدنيا وانا اشكر لك اليوم. الله اكبر، ده واحد ربنا بيحبها لي. الثاني بقى من نصف النصف كالحساب عزك. الثاني بقى من نصف النصف كالحساب عزك. اللي بتلاقي الحساب، هل فعلت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. ليه؟ كلمة ليه دي لو انت سمعتها يوم القيامة يبقى انت هتعذب لا محالة. كلمة ليه دي يا جماعة هي أسوأ كلمة ممكن حد مننا يسمعها يوم القيامة. ليه؟ إذا سألت ليه يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيعذبك والعياذ بالله. كلمة ليه دي اللي هي مواقفة الحساب. مواقفة الحساب من نصف الحساب عذب. في واحد ثالث ربنا بيعذبه على ايه؟ بيعطوا على انه عمل سيئات؟ لا. بيعطوا على انه ترك واجبات؟ لا. بيعطوا على حاجه غريبه جدا. ان الله تعالى يقول يوم القيامه: عبدي استطعمتك فلم تطعمني وكيف اطعمك؟ عبدي استسقيتك فلم تسقيني، عبدي مرضت فلم تعودني. واخدين بالك يا جماعه؟ الكلام ده خطير جدا يا جماعه. ربنا مش بيعطوا على معاصي ولا على ترك واجبات، ربنا بيعطوا على ترك نوافل. يا رب ربنا يجيب في يوم القيامة يقول لي ما اشتغلتش سورة الإسلامية دي، ما حفظتش الباب اللي هي عارفة فيه، مش الخط فاضي، مش كان خطه هنا يا رب ربنا. خدوا بالكم يا جماعة الموضوع ده خطير جدا. في واحد رابع ربنا بيبتكوا بقى، بيبتكوا ازاي؟ إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم أن تعجبني أقطعت عليا وقد خلقتك من مثل هذا، نفس موجودة، نفس نفسك، غطت في إيديك وأكثر من كده والله يا رب. حتى وقد خلقتك من مثل هذا، حتى اذا سويتك وعددتك وبعد مسلسل وامور وبنات، لا ليك رجل مقطوع، لا ليك ايد مقطوع، ولا ليك عركه، ولا ليك عين حوله. مشيت بين برجين لبنت الجنس واللوز والبنت السيرات والكونيك والبناطيل، مشيت بين برجين وللارض منك وايد. تبقى راكب في الشلة بالعربية، شلة بالعربية وفي شلة تانية معاك ولا بيشوها، العربيات تفرمل تحك في الأرض، تسمع الشارع كله، بعد كده تطلي بابا تتفتح وانتوا نازلين، وبعد كده تطلي بابا تتقفل، بتعملوا كده الناس كلها بتتفرج عليكم، بعد كده السلامات هو بتفرج على الناس وهو في البلكونة بتتفرج، واللي معدية الكعبة بتاعها قاعد يلم رمل، والمحمول بتاعها يلم كل شوية، والمحمول بتاعها يلم كل شوية، والكاتب بتاع العربية جايبينه شغال على طول يطلع شغال وللأرض من كوائد. ده جماعة كوائدها جماعة الشهوات، وجماعة اللي ما بيتقلق على المحمول، وجماعة الفتح هنا شوية وهنا شوية، وجماعة المال من حرام وحلال. حتى إذا رجع في الصراط كنت هتتوقف جاي الوقت تفتكر ربنا وانا أول مقولة جاي الوقت بعد ما الملايكة أخبرك حتى من الأسلام والسلاحف والسلاسل جاي الوقت لحظة صبر عليك، جاي الوقت كل ما تحس من ربنا عشان من الله. مين اللي يستحمل كده يوم القيامة؟ عملت ايه الموقف دي؟ عملت ايه الموقف في العشرة حينما تكفر عن يمينك فلا ترى الا ما قدمت، وتنظر على الثمانية فلا ترى الا ما قدمت، وتنظر بين يديك فلا ترى الا النار. تصدق النار ولا تصدق النار؟ هو شفت قبر فرض ولا سنة؟ اللي بيقول لي انا بختار مش محتاج، شفت قبر فرض ولا سنة؟ عايزين فرض حسنات يا جماعة، عايزين يبقى عندنا مخزون حسنات استراتيجي ينجينا من الافواج دي كلها، عايزين يبقى عندنا حسنات فوق اللي احنا مش عارفين بقى اي مرحله من المراحل دهية. تحت الحمد على الله كان في اخ طيب يقول انا ما اقدرش اعمل ربنا، ما اقدرش ما اقدرش. هو قال له اصلا ده صعب من ايه؟ واحد واحد ثاني اخت ثانيه كانت تقول انا عن اطراف بس ما اعرفش من ايه ربنا سبحانه وتعالى. تحت الحمد على الله وفي كتاب مع ربنا عند الله، كتاب كاتب عليك كل اعمالك، ده الكاتب عليك اراك فرصتك على اعمالك وانت مش واخد بالك منها. مره وانت ماشي في الشارع بتشرب سيجاره جابك ولد صغير هتقول ان دي بتلعب تشرب سجاير، مره وانت ماشي وتبقى بيتك في الشارع بنت في اعدادي شافتك فوت مدريكي الولد بنت في حجاب وطوكي بنت الشاب بتاع بنت اللي اتفضل بيكي هتعملي فيه ايه؟ مره واحده خليتها في حته كنت متعلق بيك وسبتها وحصلت نفسيتها، مره واحده واحده قعدت تتريق عليه وتفكر منه لغايه ما جبت له احباط من نفسه واتاثرت حياته كلها بالحاجه اللي انت عملتها له. مش كل دي عشان الامل بتاعتك بس ربنا وهيصرف عليك عمل هيصرف عليك. وفي الاخر يا هتاخد كتابك بيمينك يا بشمالك يا الصحيفة وصل على اليمين ها ربك وقعه وشيك يا ايه يا ربك كتابه بيمين وها عمره ربك صحر لي هم من حضور في القيامة ها ربك وقعه وشيك يا ايه وقعه الاجابة بتاعتي اني يقول اصلي مرات الحساب يا عمال الحساب اليوم ده وحياتي واشتغل فوق في عيشة الراضية في نزلة العالمية فتوق الله جميعا لتحكلوا واشربوا ليه حنيئا بما اسلمتم في الايام القرية اسلمت ايه وعملت ايه واما من اتيت انا بقول بالشمال فاصلوا يا اهل السبيل القوة الكتابية وانا اكل ما اكتبي الا لما اجد مصرارة مصرارة بس انك يوم القيامة هو عزالي نفسه اللي عزالي بالنفس وربنا يكتبه فقرة يكتبه فقرة هو ما يقول كده حتى كل الفرق عليه وانت حتى مع ربنا تتفرج على روح عليك بالمنظر ده وبعد كده فجأة يحصل الامر خدوه خدوه خدوه على فين خد النور يتسلم يتحط السلام في الرأس زي البهايم ثم الجحيم تضج بسوبر انت بالحميم ثم في سلسلة الجراح على رغم جراح حط فوق يتحط السلسلة زي لحتة اللحمة تتحط السيخ عشان تعرف تتقلب على النار كويس ما هوش اللي تصفت في كتابة الأعمال اللي سهلت بيها الله حفظك كتابك فيها ايه؟ كتابك فيها ايه؟ في كتاب كل مرة شقرات وخطايا وحب وزعيم وممكن زنا ضابط وتبرج وسرور واضطرار وضعف كتير وحقوق والدين وصلوات فرائض والاجر للقران الكريم والسبع اجانب وغيبة وسباب وسخرية من الناس دي كلام مليان الحاجات دي وفي كتاب كله صلاة الجامع وصلاة فجر وقيام ليل ونوافل وسمع فرائض وحفظ القرآن وبر والدين واستغفار كله طعام وطعام في كتاب مليان وقلت يا مسلم الخبيث انما كتاب المحترم بقى كتاب الحق المحترم مفهوش كده مفهوش هنا مفهوش يا باب عرش مفهوش وبقار المنطقي ايه احنا على القهوة بس وبرجع التلفزيون على دريم وبس ومعسل اللي رايح واللي جاي مرت ليها وايه كمان قال لا ونظر للحرام وايه كمان والصحيفه اللي على حسن يسيب فجر وايه كمان تفتح مالها خيبه وقريه وصوفيه والقاب وسباب وايه كمان وتمشيها في النادي في وقت فيه كل ما حرم الله من المعاصي كل ده كل ده ممكن يحسبه على العبدين لفوق وايه كمان وشرب سجاير وايه كمان مش عايز تعد عد بقى ده كان ما بعملش كده ده كان محترم طيب لو حد تاني محترم ما بيعملش حاجه حد بس غير النهارده طب انت بتذاكر ليه يا ابني عشان ربنا لله اه لله ده الفضل جدا عليك ما تنزلش كل في كده لله فين؟ لله انت حافظ قد ايه من كتب العلم الدنيوي؟ اطفال طب حافظ قد ايه من فؤاد؟ الحمد لله كنت هو واحد مرتين مرت الحصان اللي ما كانش يقول واحد مرتين وتقف تصلي لقلبك تدخل في امتحان الدنيا وتروح امتحان الاخره عايزين نفوق يا جماعه عايزين نعرف كتابنا اللي هنحاسب عليه ايه اللي مليان فيه يا بخت ويا هناك اللي هيجي اللي هيجي كاتب لمنة الله عليه كتابه مليان اعمال صالحه كتاب يفتخر به وسط الناس اقرا كتابك الله اكبر بعد كده بيجي بقى بعد الحرب على الله تطير الصحف بعد كده الجرجره الى جهنم والعياذ بالله الجرجره بقى مين بيتجرجر احنا لا مش انتوا بقى المره دي امال مين الجفر الحمد لله احنا خلاص كده خلاص لا يا حبيبي كده خلاص ايه ده لسه مرحلتين تصفيه ما هناش لحد غير المؤمنين في الصراط والقنطره ايه الصراط ولا القنطره دول الصراط الصراط بينصب بين ظهرك هذا الصراط مش الكفار بيعدوا عليك اكبر مشكلتين في حياه المؤمنين يوم القيامه هم الصراط والقنطره يا جماعه الكفار ما بيعدوش على الصراط يا جماعه الصراط ده لو جيت تشوف اقوال ولا اي كفار ما لهمش دعوه بيه الكفار بعد العصر على الله تعالى الصراط بيتسحبوا على وشوش من الجنه امال الصراط والقنطره دول مين دول لينا احنا انا الكلام ده كله كريم والحاجات دي كلها من الدعاه واحنا في المؤمنين لا اهل التوحيد لا بين غرب وفاجر انا طب هنعمل ايه وبيها تخيل وانت داخل كده على الصراط هتعمل ايه وانت داخل على شايف منظره وشايف الارض بتقرصها وذاكرها من تحته وشايف الوجوه بتتقلص ومهمه من تحته وشايف الهدف بيقع وشايف عيش امه يقع والناس تدفعه وشايف واحد بعد ما وصل بنقطه الله وشايف بيقول ده منظور على الفن مش منظور على المنصوره ولا على بعض حاول تفهم انت كل حزمانك هتعد عليك ده ازاي الصراط يا جماعه مشكله صعبه جدا كلاميب والقطاطيف واحد من السيف واضاف من الشعره والظلمات الرهيبه اللي موجوده عليه طبعا الحمد عليه كده يا جماعه بس للمؤمن بيبقى عريض وبيبقى مدور وبيعدي عليها الطريق المختلف او في اجاويد الخير هنعمل استضافه الصراط واحد يقول لي واحد انا اصطدت منك على الصراط اللي يقول لي واحد انا اصطدت منك على الصراط يبقى ما يعرفش الصراط الصراط ما حدش بيفكر فيه في حد. امال العباده بتحط من بعض فين في الصنصره؟ ايه الصنصره دي؟ بعد ما تحط من على الصراط وانت خلاص تخيل الصراط ده ايه؟ الصراط ده اخر من يدخل الجنه رجل يعبر على الصراط فيقع مره ويبدو مره ويصوم مره ويستعد النار مره. بص هو الصراط ده ايه؟ كيلو متر؟ ده الصراط ده الاف وملايين كيلو مترات يا جماعه. الصراط حاجه جامده مش كلها. تخيل العبور علينا شكله ايه؟ بعد ما تحط خلاص برضه انت تتقرب ومره تلاقيه خرج الحته من لحمك بعد ما تعدي خلاص الحمد لله الجنه بقى لا تلاقي طابور ويطلب مين؟ احنا مستنيينك انت ابدا. ليه؟ انا الحب اللي عطيته ابوك اللي عطيته وصدقك اللي سببت مخدرات والبنت اللي ضحكت عليها وابو وعم وخال البنت اللي نسيت معاها ونمشي منها حاجه في الحرام وجوه اللي سلمت نفسها الوقت الثاني هيجي يوم الايام نفسي واللي سلمت نفسك ليه هيسلمك الحديد على الحديده والله العظيم على السلطنه. والدكتور اللي كان في عنده جرح وضحكت عليه وما شفتوش فلوس وخدت الفلوس من ابوك حتى استفسحت بيها كل دول هيقولك يوم القيامه وصحباتك اللي انت اكتسبتيهم كل دول هيقولك يوم القيامه كل دول هيقولك يوم القيامه كل مليون حسن وعايز 2 مليون حسن وعايز 50000 ايه يخلوك يفلسوك بعد ما عدت على السنطره كلها اهوال يا جماعه. هنعمل ايه بالاهوال دي؟ هنعمل ايه؟ مشاهد يوم القيامه هنعمل فيها ايه؟ بنفكر الوقت ولا لا؟ ويوم يعض الجوع مشاهد حية عايزين نخدم بقى بيها عشان نبدا نتصور اليوم ده تصور شمولي ويوم يحط الجوع على يدي مش على انامله ولا على اصابعك على ايديك في بقه من شده الندى يقول هو على يسمي تخط مع بطه لسبيل يا من يحرق ليتني لم اتخذ فلانا قليلا. سامعين يا شباب؟ سامعين يا جماعه؟ يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. شفت قبل كده عربية لا حدث على واحد عجبته تواكب الأرض مشهد مريع مشهد خطير. أقول في يوم القيامة هتتمنى إن عربية لا تيجي تحكي بس خلاص. أي والله لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. طب وبعدين يوم ندعو كل أناس بإمامهم. مين إمام؟ مين اللي انت شكلك زي شكله ولبسك زي لبسه وعايش حياتك زي ما هو عايش حياته وافكارك وطموحاتك وهمك وفكرك وبغضك زي حياته؟ مين امامك؟ مين اللي انت ماشي وراه؟ مين؟ يوم ندعو كل اناس اربع احلام للمؤمن جمع في هياليه. يوم ندعو كل اناس بامامهم تتنادر ان امامك النبي فمن وجهك كتابه بيمينه تاخذ كتابك بيمينك فاولئك يقرؤون كتابه وتشهد اعمى يوم القيامه وتحول تجي عليه وليس تظلم من عليك يوم القيامه ولا تجرمون فتيلا. كل ده بتفتحها على ذاتك داخل العمر كل ده بتبقى شرار حساب تطلقوا تاخدهم اصل في الجنه كل ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تاخد بيها في الجنه ولا تجرمون فتيلا ويوم يكفر عمر الله الى النار فهم ينزعون زي قطع الغنم كل ما غنمه تيجي تطلق الضرب عشان تطلق حتى اذا شاعورا كبت عليهم شرهم واقصاهم وجنودهم بما كانوا يعملون. بطلوا يقولوا دي كلمه مش هنخاف علينا ده انت هتحكموا معانا ده انت مش معانا قالوا ان كفر الله الذي انقذ كل شيء وهو تعقبت قبل ربكم واليه ترجعون وما كنتم تستثيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاخذتم من القاتلين فان يقتلوا فما يقتل لهم وان يقتلوا فما هم من المعتدين وهو بيستمع لحكم الاعدام والحبل متحرك قدامه يفرجوه على صوت فيديو وهو ماشي بيقتل الاثيم وهو بيتفرج بيحط على ايده ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ايه اللي خلاني ما رجعش تاني؟ ويوم نحشر ويوم نحشر ويوم يوم ويوم نحشر اعضاء الله الى النار فهم يوزعون يوم نفحش البطشه الكبرى امنا وانتقموه اسم الله المنتقم هيظهر كانك بتلاقي المؤمنين بقى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم ونورهم جاي من وشهم وجوههم يومئذ مسطره زي الشمس من شده النور نورك من وشك يميها غير وجوههم يومئذ باكره فظنوا ان يفعلوا او باكره باكره يعني منتقم مسقوطه من شده الروعه للموقف مرعوبه من شده ما يحصل فيها فظنوا ان يفعل فيها شعبان هيتحضر للقهر مما يحصل فيها يوم القيامه. هنبقى فين يا جماعه يوم تبيض الوجوه وتستر الوجوه؟ هنبقى فين دمشق؟ انت فين دمشق؟ المشاهد اللي احنا بنقولها انت فين منها؟ مكانك فين؟ هتظهر فين؟ وهيبقى شكلك ايه لما تظهر؟ هتبقى بس ولا وساعه ما تمشي على الصراط تمشي ازاي؟ وافرض الصبر على نفسك الوقت وعلى اعمالك فكر، ايه الاعمال اللي احنا قلناها؟ وايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل الرحله الطويله من اول خروج الروح وضربه القبر وعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين ورقه البعث والصور والمزاد والعبر الله والاستبصار كل الناس العظيمه دي هيبقى حاله تبقى ايه؟ ايه اللي يستاهل ان شهوه عطيره وفقره في حضاره تخليك عايز بعدها الاف السنين ده هي عشان ايه يا جماعه؟ عشان بنت اول واحده هتفقد على وجهها تسيبك ولا عشان ولد هيتبرى منك وهيتلاعب معاك يوم القيامه ولا عشان صبر صبر صدقه قاعدين يعملوا لنا يتسقطوا في الكلمات وفي الافلام وغضب ربنا على وجوههم والله العظيم ومقت ربنا لو بصصوهم في العيد ظهر عليهم ولعب عليهم عشان ايه؟ تفتكر قبل ما تمسك سماعه التليفون وتتكلم ولا قبل ما ترن منه ولا قبل ما تقف معاها ولا معاها ولا قبل ما تحمد هنا ولا هنا ولا تشرح النت ولا عشاك ولا على فيك افتكر الرحله الطويله دي خلاص يا جماعه خلاص الفيلم التسجيلي خلص الفيلم خلص خلاص والنور رجع تاني خلاص الشاشه اتطفت واحنا لسه هنا دلوقتي ما رحناش ده خلاص احنا لسه هنا لسه الفرصه قدامنا هنعمل ايه؟ لسه يا جماعه لسه الدنيا العجوزه الخضراء اللي مستفيده المكياج بتاعها خدعنا فيها لسه العربي هيروح يعيش حياه البنات والقهوه لسه الراجل هيروح يعيش حياه التسويف والغفله لسه هتختار لون الاسراف ومدرسه معلومه وشرفك وهتحط مكياج وما يهمنيش اللي يبص يبص اللي يفصل يفصل وانت ما تشوف الشغل ولا في الجامعه لو واحد جنيه كابنتين ربع ساعه ولا نص ساعه مفيش مشكله لسه هتخش على القهوه وتشغل دريم والمحمر وبس تتفرج لسه يا جماعه لسه الراجل هيروح ينام في بيته وما يهموش وخلاص انا كده محترم لسه يا جماعه ولا هنعمل ايه؟ احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ كل الناس اسمها لها مصدقين ولا مش مصدقين؟ ولو مصدقين فين الدليل ان احنا مش مصدقين؟ دي اخبار الناس مصدقين دي اخبار الناس متخبرين دي اخبار الناس متخبرين عايزين نفوق يا جماعه هنفوق امتى؟ هتفوق لما تلاقي نفسك متولي في الصراط وسط الظلام والملائكه جايين يقولوا لك كل الناس تضربك وما تنوش ولا هتفوق لما تلاقي التراب بيتخبط من عليك وتقعد تشتكي وتشتكي في يوم القيامه ولا هتفوق لما تلاقي نفسك واقف بين ايدين ربنا بيحكمك على عمل عملته ولا هتفوق لما تلاقي نفسك مش حاطط وصول وطلع وصول وطلع ومره الناس تساعد ومره الناس تضربك هتفوق امتى؟ هنفوق امتى يا جماعه؟ هنفوق امتى؟ مش حاسس نريح لو ريحت ننزل الامتحان وقعدت على الكنبه وكنت قاعد مليل هتصحى تلاقي نفسك الصبح لو ريحت الله هتصحى تلاقي نفسنا يوم القيامه لازم تجامل جامل نفسك جامل مصر ومصابر حقن السم وحط السم في اي سم السم بالكلب بس ولا الاغاني حقن السم صم وجامل روح خد روح نشتغل قلبك معاك مره ثانيه لا يمكن تفتكر اللي بيحصل ده ليه؟ قوم جاهز انزل اجري على المقابر انزل اتفرج عليها وتدبر فيها ما تسكتش اجري على القران اتقوا توسل لله ولا يغضبك في اللي انت فيه اجري الصوت لو تسمع جالك في الليل صوت واحد صاحبك وكل واحد من الصحبه صوته كلمه روح زوره وانزله اتصرف ما تسكتش انزل اجري انزل لو لقيت نفسك بتضعف تنزل هات بيت عن الجنه ولا النار يزلزلك ويذكرك هو انزل اقدر فارس اوعى تستسلم للي عايزين يجردروك المرمم برجليه اوعى تستسلم لنفسك ولا مش عايزين نجرب نتمنى من الجيل يا جماعه عايزين نفوق من الوقت نمسح نمر من على المحمول ننوي من الوقت ان احنا خارجين لحياه جديده خارجين عازمين على ان احنا نبقى اشخاص موجودين من جديد مع الله علاقه كبيره مع الله سبحانه وتعالى علاقه رجاله في الله انسان له شخصيه في طاعه الله لازم تجاهد لازم تجاهد عشان ما تتجربش من الهم من الجيل وتيجي يوم القيامه كده عايزين نتوكل الى الله يا جماعه اللهم ثبتنا يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين ثبت على دينك يا رب العالمين اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تقبل منا توبتنا يا رب العالمين اللهم أعنا على أنفسنا وأعنا على وسطة الشياطين وأعنا على نفس الشياطين ونفسها وأمتها يا رب العالمين يا رب لا تصرف عنا فتن الدنيا نصب إليها ونكن من الجاهلين يا رب اصرف عنا فتن الدنيا وإنا تصرفها عنا نصب إليها ونكن من الجاهلين اللهم أعنا على أنفسنا اللهم املأ قلوبنا بحبك اللهم املأ قلوبنا بحب طاعتك اللهم أرشدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أعنا على طاعتك اللهم لا تجعل آخر حظنا من الصيام رمضان ولا تجعل آخر حظنا من الصيام رمضان ولا تجعل آخر حظنا من قراءة القرآن رمضان اللهم لا قوة لنا قوة لنا.